عمري ما تصرش ولا تفرح. بني طول عمري ما تصرش ولا تفرح. يجي الحزين لاجلي يفرح ما يلاقيش مطرح. اللي تريد الحياة وعاوزنا انا افرح، عود حياتك على الرضا بالقضاء على طول. اذا صبحت بقى قدر عالمساحة تزول، اذا انت مشيت وجيت تنام في رؤادنا عجول. تقدر بانك يا عبد من فرح تغبر. معلش يا بنتي، كلنا لها والموت على رقب العباد، ويعني لا ابوكي ولا ابويا ولا امي عاصم ولا غيره. فانتي فانتي زي بنتي، مفيش حاجه ابدا. الحمد لله رب. انا صبر على قضاء الله، لان انا حافظ القران وعارف ان الموت ضروري، بس يعني ما تسبوني صغيره قوي. هو المسألة زي ما انت عارفة، بس ما تسمع عن عمرو ابدا مرض من شيك البدا، وهو بيقول واذا كان منتهى العمر موت فسواء طويله والقصير. واذا كان منتهى العمر طويله والقصير. الله يرحمه بالعين المعري، كان بيقول كرب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في الزياد. ايه اللي مضايقني ان الحياه كلها تعب، وبستغرب العالم كل واحد عاوز يعيش بين الحفر والنحل ولا زنقة القبر. ليه؟ انسان ليه ما يكونش عنده تسليم؟ لكن الموت مر. بس يا اخويا انت ايه؟ ايه؟ احنا فين هنا؟ في الوحده البطاريه ولا ايه؟ ده احنا في برامج بقى، ده كلها كلام، يبقى معناه ان مفيش وعي خالص. لا افهم، ما فهمش هقول ده عامل ايه انا. الذي لا بد منه فان الموت ميقات العباد. فلا تأمل لذي الدنيا صلاحا، فإن صلاحها عين الفساد. ولا تفرح بمال تقتنيه، فإنك فيه معكوس المراد. وفيما قد جنيت من الخطايا تكتف ستر، فاجهد في السداد. أجاب الذي بدل النظر. لا عذابي وتشقى إذ يناديك المنادي ولا تجر كأنك من جبادي قد خليت من الخطايا هتكتك سجد في السجاد وتب مما خليت وأنت حيد وكن متنافيا قبل الرقاع تكون رفيق قومي يهم زاد وانت بغير زاد مشيئة الله تعالى قررنا مولد سيدي سعيد وسيدي سند في جوجر مساء الأربعاء ليلة الخميس 19 شوال وليلة الجمعة يوم 19 شوال 20 من نوع. نعم؟ ما ليش دعا أنا بشيف تنعي. لا لا. لا. لا كده. لا. المهم من الأربع اللي جاي غير ده والخميس اللي بعده. الاربع اللي جاي بعد ده والخميس اللي بعد على طول ايوه ان شاء الله ايه يا رسول مطبخ الحار بدر رجال الاعتاب واقصد لي بنت الكرام تفتح الابواب ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا بنت بنت النبي رئيس تقول القلب نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي بيه نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي والرفاعي وسكين بغدادي ناري ناري ناري ناري ناري ناري ناري ناري ناري ناري ناري ناري ناري ناري لا بالأمارة تلقى الإشارة ضد الإنارة من عندي النادي حاكم اللي جبهم نغتر ربها مسرعين وهم لابسين التاب بالأرض طغى والكلاني وأحمد أبو فراد وتلقى الإمام الدسوقي جهو لبني ذاك ويوم الخيانة يئذوا لك هناك فيك اللي في نوالك يا مولاي آمنوا في يوم لا ينفع الأهلون والمال في نوالك يا مولاي كلمت اسمك علي ولقبك زين العباد وصي علينا عمتك لاجل الشموع تنقاد انت اسمك علي ولقبك زين العباد وصي علينا عمتك لاجل الشموع تنقاد وقل لاختك سكينه تنظر بقى بامداد قل لنفيسه توصي وقل للرئيسه توصي السيده نفيسه على عبد خدام ناجح اكرم الاجداد محمد نبي الهدى قلبي يطيب بذكراك إني محب هائم لست أنساك على الحال بالألحان أنشد نغمة الحجاز وأسرع في الحجاز لرؤياك من أولي الألباب بالباب واقف. فكن من أولي الألباب بالباب واقف صبا بالصبا من أجل نور مخليك. خذ الروم من رام الوصال برامك. وكم من فتى بالشام قد شام إدراك. وكم فارس بالفرس أبنار حبك. وكم من غريق في العراق يرى ذاك. وكم مغرم بالترك قد ترك الكره. وفي مصر مسرور من الوجد ناداك. فكل الورى اسرى لمن للعلا سرى فرفقا على اسراك بالذي اسراك. بروحي يا أبدي من لأسمى سما سما. سلام عليكم. بروحي فزادت به نورا وشرف أمرك. أفدي من أسمى سما سما. فزادت به نورا وشرف أملاك. لها يا رسول الله أمتك أمة وحييت رب العرش والرب حيك. يا رجل الله بها يا رسول الله أمتك أمة نعم وحييت رب العرش رب حياك. وناداك يا محمود أنت محمد من الحمد مشتق وأحمد سماك. لا ولا وأنت الذي لولاك ما خلق النور أنت الذي لولاك ما خلق النور ولا خلق الرحمن شمسا وأتيا زيد العابد نفع الاخر خالد أتكرز النفسك أن